إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. المقصود من هذه الترجمة هو بيان حكم من نذر أن يصوم ثم بدا له أن يتطوع، فأيهما يقدم؟ هل يقدم صيام النذر أو يقدم صيام التطوع؟ وكذلك تضمنت هذه الترجمة بيان ما إذا مات الإنسان، هل يصام عنه أو لا؟ إذن هذا الباب تضمن مسألتين: المسألة الأولى وهي النذر في الصيام، والمسألة الثانية وهي الصيام عن الميت. المسألة الأولى وهي النذر في الصيام. أولا نعرف ما هو النذر. النذر في اللغة هو ما يجب، يعني كأنه نذر أي أوجب، إذن فالنذر في اللغة هو ما يجب. وأما في الشرع فالنذر هو ما يجب على العبد بأصل الشرع، أو ما يوجبه العبد على نفسه. هذا نذر مصر هذا نذر واجب بأصل الشرع، وهذا نذر يوجبه الإنسان على نفسه. والمراد هنا في قول المصنف النذر في الصيام يعني ما يوجبه العبد على نفسه، ولم يجب عليه بأصل الشرع، لأنه كما هو معلوم أن الواجب بأصل الشرع هو صيام شهر رمضان فقط، كما دل عليه حديث طلحة بن عبيد الله الثابت في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان، يعني عليك أن تصوم شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع، فدل هذا على أن الصيام الواجب بأصل الشرع هو صيام شهر رمضان فقط، وما زاد على ذلك فإن الإنسان يوجبه على نفسه، إذن هذا النذر في الصيام. وأما المسألة الثانية التي تضمنتها هذه الترجمة وهي الصيام عن الميت، فالصيام عن الميت هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول ذهب أصحابه إلى مشروعية الصيام عن الميت، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما هو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، يرون مشروعية الصيام عن الميت، وهذا فيه تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والقول الثاني لأهل العلم في مسألة الصيام عن الميت أنهم منعوا من ذلك، وقالوا لا يشرع الصيام عن الميت. لماذا؟ قالوا لأن الصيام عبادة بدنية لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، لأنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. إذن فهما قولان أهل العلم، يشرع الصيام عن الميت والقول وهو مذهب الجمهور، والمذهب الثاني قالوا لا يشرع الصيام عن الميت وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. نقرأ ما أورده الإمام مالك في موطئه ونعلق عليه حتى يتبين لنا هذه أو مقصود هذه الترجمة. قال راوي الموطأ: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. إذن هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك عن سعيد بن المسيب هو من بلاغاته، هو من بلاغاته، وهو فتوى لتابع من التابعين، بل هو سيد التابعين سعيد بن المسيب عليه رحمة الله. ومعلوم أن فتوى التابع ليست بحجة، لكن يستأنس بها، لكن يستأنس بها. الإمام الباجي عليه رحمة الله يقول معلقا على فتوى سعيد بن المسيب، قال: وقوله ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع كلام صحيح حسن، كلام صحيح حسن. يعني هنا يعني الباجي عليه رحمة الله يعني أقر سعيد بن المسيب على هذه الفتوى، فقال بأنها كلام صحيح وحسن. ثم علل ذلك فقال: لأن النذر قد لزمه ووجب عليه، والتطوع لم يلزمه بعد ما لم يدخل فيه، فمن النظر له أن يبدأ بما قد لزمه وتبرأ ذمته منه ثم يتطوع إن شاء. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، وهذا مبني على أن الاشتغال بالواجب مقدم على الاشتغال بالمستحب، الاشتغال بالواجب هذا مقدم على الاشتغال بالمستحب، لأن النذر واجب، صيام النذر واجب، وصيام التطوع ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا تعارض الواجب والمستحب فإنه يقدم الواجب. فالاشتغال إذن بالواجب مقدم على الاشتغال بالمستحب، ولهذا كانت فتوى سعيد بن المسيب عليه رحمة الله فتوى صحيحة وحسنة كما قال الباجي رحمه الله. ثم قال مالك، قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. سليمان بن يسار هذا معروف، تقدم معنا ذكره، وهو من فقهاء المدينة السبعة. إذن فهو وسعيد بن المسيب كلاهما من فقهاء المدينة السبعة، وكلاهما أفتى بنفس الفتوى، أفتى بنفس الفتوى، يعني بتقديم صيام النذر عن صيام التطوع. لكن هنا سؤال، يعني هل هذه الفتوى منهما بتقديم النذر عن التطوع هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ أجاب على هذا ابن عبد البر عليه رحمة الله فقال: هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين أن ما ذكره سعيد بن المسيب في فتواه، وكذلك سليمان بن يسار عليه رحمة الله أيضا في فتواه، قال أن هذا عند أهل العلم على الاختيار وعلى الاستحباب وليس على الوجوب. طيب، إذا كان على الاستحباب، هنا أيضا قد يقول قائل: وما الحكم لو قدم التطوع على النذر؟ ما الحكم لو قدم التطوع على النذر إذا كان محمولا على الاستحباب؟ فإجابة على هذا السؤال نقول لهذا القائل: لابد أن تعلم أولا أن النذر قد يكون معينا وقد يكون غير معين. فإذا كان النذر معينا فهنا نقول صيام التطوع في زمن التعيين هذا لا يجوز، فلو أنه صام التطوع في زمن التعيين هذا يأثم. لماذا؟ لأنه لم يوفي بنذره ويلزمه القضاء. مثال ذلك: رجل قال لله علي أن أصوم شهر شوال، ثم جاء شهر شوال، إذن الواجب عليه ماذا؟ أن يوفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذن فالواجب عليه أن يصوم شهر شوال، لكنه في نفس الوقت قال: أريد أن أصوم 6 أيام من شوال، عملا بحديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فصام 6 أيام من شوال، ما حكم صيامه هنا؟ هذا الفعل منه لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد عين نذره، لأنه إذا صام التطوع فهذا يذهب عنه ماذا؟ صيام الفرض، وهو النذر الذي عينه، لأنه صار واجبا مفروضا عليه، ولهذا يأثم لأنه لم يوفي بنذره ويلزمه مع ذلك القضاء، ويلزمه مع ذلك القضاء. هذا إذن إذا صام التطوع في زمن التعيين. وأما إذا صام التطوع خارجه فإنه الحال هذه يصح صومه ولا شيء عليه، كمن قال لله علي أن أصوم شهر ذي القعدة، هكذا نذر أن يصوم هذا الشهر ثم صام 6 أيام من شوال، وصام 2 والخميس في شهر شوال، فهل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه شيء، لأنه صام التطوع خارج زمن تعيين النذر. إذن هذا إذا كان النذر معينا، إذا كان النذر معين، فإن صام في زمن صام التطوع يعني في زمن التعيين فهذا يأثم وعليه القضاء لأنه لم يوفي بنذره. وأما إن صام خارج زمن التعيين فصومه صحيح ولا شيء عليه. طيب، إذا كان الآن النذر غير معين، إذا كان النذر غير معين فهنا الصيام يكون صحيحا، يعني صيامه للتطوع يكون صحيحا، ويبقى النذر في ذمته، ويبقى النذر في ذمته. وإن كنا نقول لهذا الرجل يعني قد أسأت النظر، قد أسأت النظر في نفسك، وكان في مثل هذه الحال العمل بفتوى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عليهما رحمة الله، لأنه في مثل هذا الموقف، في مثل هذا الموقف أنت نذرت أن تصوم مثلا 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام، فتركت هذا النذر الذي هو واجب عليك وشغلت ذمتك بصيام تطوع وهو غير واجب عليك. وفي مثل هذه المواقف الذمة يعني تطالبك بهذا النذر. ولهذا فإن الاشتغال بالواجبات في مثل هذه الحال مقدم على الاشتغال بالمستحبات. نعم، إذن هذا ما يتعلق بفتوى سعيد بن المسيب وفتوى سليمان بن يسار رحمهما الله. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله، قال: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها. وهنا لابد أن ننتبه أيها الإخوة، لأن هذا الكلام يحتاج إلى تركيز حتى يفهمه طالب العلم، لا هذا يحتاج إلى تركيز. يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة. إذن هذا الرجل نذر نذرا، ما هذا النذر؟ أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرا أو أياما، أو نذر صدقة من الصدقات، أو نذر بدنة يذبحه ويتقرب بها إلى الله. إذن فهذه أنواع من النذر، منها ما هو نذر مالي ومنها ما هو نذر بدني، منها ما هو نذر مالي ومنها ما هو نذر بدني. ومعرفة الفرق بين النذر المالي والنذر البدني هذا نحتاج إليه، هذا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن النذر المالي تجوز فيه النيابة وهذا لا خلاف فيه، أما النذر البدني فهذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون يعني جواز النيابة، فالجمهور يرون جواز النيابة فيه إلا في الصلاة، لأن هذه مجمع عليها أنه لا تكون فيها النيابة، لكن يعني في الصيام مثلا تجوز فيه النيابة، لكن المالكية يرون أنه لا تجوز النيابة في النذر البدني مطلقا. إذا نرجع إلى كلام الإمام مالك، قال: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله. الوصية هي التي تنفذ بعد موته، يعني بعد موت الموصي، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، يعني من تركته التي يتركها. قال الإمام مالك: فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، يعني ذكر هنا العبادة أو النذر البدني، عفوا المالي، صدقة والبدنة نذر يكون بالمال. قال: تكون في ثلثه، في ثلث ماذا؟ يعني في ثلث تركته، تكون في ثلث تركته. ولاحظنا أن مالك قال: فأوصى أن يوفى ذلك عنه، وهذا يعني أنه إذا لم يوصي فإنه لا يلزم ورثته أن يخرجوا ذلك عنه، يعني إنهم أخرجوا عنه فإن ذلك جائز، وإن امتنعوا فلا يلزمهم شيء، فلا يلزمهم شيء. يعني هذا الرجل نذر أن يتصدق بصدق أو نذر أن يذبح بدنه، هذا مثال. طيب، ثم مات هذا الرجل ولم يوصي، فهل نقول لورثته يجب عليكم أن تخرجوا هذه الصدقة من هذا الميراث، أو تخرجوا هذه البدنة من هذا الميراث؟ ظاهر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله هنا أنه إذا لم يوصي فإنه لا يلزم ورثته شيئا، يعني لا يلزمهم أن يخرجوا عنه، إن أخرجوا فلهم ذلك وهذا جائز، وإن امتنعوا فإنه لا يلزمهم شيء. وأما إذا أوصى فالإمام مالك عليه رحمة الله يقول فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، يعني قال تخرج من ثلث ماله لأنها وصية، والوصية لا يجوز أن تكون في أكثر من الثلث، يعني أكثر شيء في الوصية يخرج منها الثلث. لاحظوا هنا أن الإمام مالك ذكر الصدقة والبدنة ولم يذكر الصيام، لماذا هنا لم يبين حكم الصوم عنه؟ أجاب على هذا الباجي عليه رحمة الله بقوله ولم يجب عليه لأنه اقتصر في ذلك على جواب عبد الله بن عمر لا يصوم أحد عن أحد. نعم، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، أن العبادة إذا كانت بدنية فإنها أو النذر إذا كان بدنيا فإنه لا تجوز فيه النيابة مطلقا، وهذا عند المالكية كما قال الإمام مالك هنا. ثم قال مالك وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، يبدى معناه يقدم، يعني يقدم الوفاء عن تنفيذ الوصية، يعني يبدى يعني يقدم عن تنفيذ الوصية، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، يعني فتكون هذا النذر إذا أوصى به يعني مقدم على الوصية الأخرى التي هي ليست واجبة. قال إلا ما كان مثله، إلا ما كان مثله، يعني إلا ما كان مثله في الوجوب، وإلا فإنه يقدم على الوصايا الأخرى، فإنه إذن يؤخذ من ثلث التركة، فيؤخذ هذا الجميع من ثلث التركة. ثم قال وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، يعني هذا الكلام في قوله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. نعم، هنا بين أن لأن النذور الثابتة في ذمته هذه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها إذا يعني أوصى، بخلاف الوصية الأخرى فإنها تكون يعني تطوع، فإنها تكون تطوعا. ولهذا القاعدة عند أهل العلم كما تقدم الإشارة إليها، وهي أن الاشتغال بالواجب مقدم على الاشتغال بالمستحب. فلذلك قال مالك وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور، لأن هذه النذور إذا نذرها صارت واجبة في ذمته، كهيئة ما يتطوع به، والذي يتطوع به يعني هذا ليس واجبا في ذمته، ليس واجبا في ذمته، فلذلك يقدم ما كان واجبا على ما ليس بواجب وهو مستحب. ثم قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله. لاحظونا هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة لابد أن نتنبه لها. قال وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، يعني هو مات وخلف تركة، فهذا الذي سيخرج عنه من النذور قال يؤخذ من الثلث، يؤخذ من ثلث هذه التركة. وهذه المسألة يعني فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. فالإمام مالك عليه رحمة الله يرى أن ما تعلقت به ذمة الميت من النذور المالية التي أوصى بأن توفى عنه من ماله إنما تؤخذ من ثلث التركة لا من جميعها. هذا معنى قوله وإنما يجعل ذلك في ثلثه، يعني في ثلث التركة خاصة دون رأس ماله، يعني لا تؤخذ من جميع المال أو من جميع التركة، وإنما يوفى عنه من ثلث التركة. وهذه المسألة كما قلت فيها خلاف، فمالك يرى هذا، وغيره من أهل العلم يقولون كل واجب عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس ماله، يعني يؤخذ من التركة كلها. بمعنى، وهنا تظهر ثمرة الخلاف بين مالك وغيره، بمعنى لو أن هذه النذور المالية التي وجبت عليه يعني في حياته ثم لما مات أوصى بأن تخرج عنه، لو أنها أتت على جميع المال فإنه هنا لا يكون للورثة شيئا، لا يكون للورثة شيئا. ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله قال تؤخذ من الثلث، يعني الثلثان للورثة يتقاسمونها، وثلث يخرج منه هذا النذر الذي نذره. هنا قد يقول قائل ولماذا قال الإمام مالك بهذه الفتوى أو أفتى بهذه الفتوى؟ نكمل كلامه، قال لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له ذلك. يعني لاحظ لمن ملك هنا لاحظ مسألة وهي قد أشرنا إليها فيما تقدم، وهي موجودة كما قلنا في الموطأ في الموطأ في مواضع، وهي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع هذه قاعدة يعني من الأصول عند المالكية، والإمام مالك يعني استعملها في موطئه، وجاءت في مواضع في الموطأ، جاءت في مواضع في الموطأ. إذن وإنما قال مالك وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصا دون رأس ماله، لماذا؟ لأن ذلك فيه مقصد سيء، يعني هذا الذي سيموت ويوصي عند موته بأن تخرج يعني النذور عنه، هذا قد يكون عنده مقصد سيء وهو الإضرار بالورثة، وهو أن يضر بالورثة، لأن تلك النذور المالية قد تأتي على جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء. وهذا معنى قول مالك في آخر كلامه وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له، وعسى أن يحيط بجميع ماله يعني يذهب ذلك النذر بجميع المال، قال فليس له ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل بموته ينتقل المال إلى ورثته، ينتقل المال إلى ورثته، فهو قد يكون عنده مقصد سيء فيريد حرمانهم. ولذلك استعمل الإمام مالك هنا قاعدة سد الذرائع، أي سدا للذريعة، قال مالك لا تؤدى إلا من ثلث المال حتى يبقى للورثة شيء. ثم أيضا قال لو فتحنا هذا الباب وقلنا كما قال أصحاب القول الآخر تؤخذ من جميع من رأس المال أو من جميع المال، قال الإمام مالك فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماه، يعني يصبح الإنسان عنده نذور لا يؤديها ثم يوصي فلا يخرج تلك النذور ثم يوصي. فهنا حرم يعني هذه النذو يعني من سيعطيهم هذا النذر من حقهم، ثم أنه يحرم أيضا الورثة، يحرم الورثة من الانتفاع بهذا المال الذي سيتركه. إذن فهذه المسألة كما رأينا فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، والإمام مالك عليه رحمة الله بنى فتواه هذه على قاعدة سد الذرائع، بنى فتواه هذه على قاعدة سد الذرائع. ثم قال رحمه الله وحدثني عن ما، ثم قال روي الموطأ رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فقال، فيقول ابن عمر لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذا الذي أفتى به الإمام مالك عليه رحمة الله، أفتى به ابن عمر عفوا رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي تبناه الإمام مالك، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ووافقهم على هذا جمهور العلماء في مسألة الصلاة، فإنه لا يصلي أحد عن أحد في حياته ولا بعد مماته. وخالفوهم في مسألة الصيام، وهذا ما أشرت إليه، هذا ما أشرت إليه في أول كلامي في هذا الدرس، وأنه وأن الصيام عن الميت على قسمين أو فيه قولان لأهل العلم، وأن الجمهور على أن يشرع الصيام عن الميت، والإمام مالك مذهبه أنه لا يشرع الصيام عن الميت. إذن فالجمهور وافقوا المالكية في مسألة الصلاة، لأن هذه المسألة بالإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا في حياته ولا بعد مماته. أما مسألة الصيام فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. المالكية يرون أنه لا يصوم أحد عن أحد، والجمهور يرون أنه لا بأس أن يصوم أحد عن أحد، لكن اختلفوا في ما هو الذي يشرع صيامه عن الغير، وهذا على قولين. القول الأول قالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط دون الواجب بأصل الشرع، دون الواجب بأصل الشرع. إذن فهؤلاء استدلوا لقولهم هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت في الصحيحين، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال نعم. قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. فقال فدين الله حق بالقضاء. إذن فالشاهد في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن أصحاب هذا القول الأول الذين قالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط، قالوا هذا الحديث مخصص لحديث عائشة، إن حديث عائشة فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهم الآن جعلوا حديث عائشة حديث عام، وقالوا حديث ابن عباس هذا يخصص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يصام عن الميت كل صوم واجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان، أو كان يعني واجبا بالنذر، كان واجبا بالنذر، يعني مات وعليه أيام من رمضان تمكن من قضائها لكن لم يقضها، إذن فهو مات وعليه صيام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، يعني مات وفي ذمته صيام واجب لم يصمه، وهذا يحصل لمن؟ يحصل لمن يعني أفطر أياما من رمضان ثم تمكن من قضائها ولم يقضها حتى مات، فمثل هذا يقال إنه قد مات وعليه صيام، أو أنه نذر أن يصوم أياما ثم مات ولم يصمها، فهذا يقال إنه قد مات وعليه صيام. إذن هذان قولان لأهل العلم، بعضهم قال يصام عن الميت صوم النذر فقط، وبعضهم قال يصام عن الميت كل صوم أو كل صوم واجب. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني، يعني أنه يصام عن الميت كل صوم واجب، كل صوم واجب. ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا الحديث عام في كل صوم واجب، لأن قوله من مات وعليه تدل على الوجوب، وقوله صوم أو صيام هذا نكرة في سياق الشرط فتعم كل صوم واجب. من مات وعليه صوم أو صيام قال صام عنه وليه، إذن فكل صوم واجب مات الإنسان وهو في ذمته فإن لوليه أن يصوم عنه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يترجح به قول الجمهور أن قول المالكية عن حديث عائشة رضي الله عنها إنه حديث منسوخ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لأن إثبات النسخ يحتاج إلى العلم بالتاريخ، يعني بتاريخ الحديثين حتى يقال إن هذا ناسخ لهذا، وإلا فإن دعوى النسخ غير مقبولة. الأمر الثالث أيضا قول المالكية إن حديث عائشة يعارض قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن يعني المالكية لما قالوا لا يصلي أحد أحد ولا يصوم أحد عن أحد قالوا، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا فلو قلنا إنه يصام عن الميت الصوم الواجب قالوا هذا يتعارض مع الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يتعارض معها؟ قالوا لو أن هذا الولي ترك الصيام عن وليه فيأثم لذلك، قالوا إذن كيف يأثم والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نحن نقول على القول الراجح نقول لا تعارض بين الآية وبين الحديث. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني صام عنه استحبابا لا وجوبا، صام عنه استحبابا لا وجوبا، يعني إن شاء يصوم عنه صام عنه وذلك أولى، وإن لم يصوم عنه فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إذن لا تعارض بين الآية وبين الحديث، نجمع بينهما بهذا الجمع، نجمع بينهما بهذا الجمع. أيضا الأمر الرابع وهو حمل حديث عائشة رضي الله عنها على صوم النذر، هذا فيه نظر، هذا فيه رد على أصحاب القول الأول الذين قالوا يصام عن الميت صوم النذر فقط، فهم حملوا حديث عائشة على صوم النذر، قالوا أن حديث عائشة عام وحديث النذر الذي هو حديث ابن عباس خاص فالخاص يقضي على العام، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله عنها يشمل أي صوم واجب كما تقدم، فكيف نرفع دلالته عما هو غالب ونحملها عما هو نادر؟ يعني في واقع الناس، المتأمل في واقع الناس يجد أن الكثير يموت وعليه صيام من رمضان، يعني أيام من رمضان لم يصمها، فكيف يعني نرفع دلالة حديث عائشة عما هو غالب ونحملها عما هو نادر؟ يعني قليل ممن يموت وعليه نذر، قليل ممن يموت وعليه نذر، لكن كثير ممن يموت وعليه أيام من رمضان لم يصمها. فكوننا إذن نعمل بحديث ابن عباس ونخصص ذلك بالنذر، بصوم النذر فقط، فهذا فيه نذر. نترك يعني دلالة حديث على ما هو غالب ونجعله لما هو نادر. الأمر الخامس وهو تتم للأمر الرابع، وهي قاعدة نص عليها أهل العلم، تقول هذه القاعدة: إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. طيب، ننزل هذه القاعدة على حديث عائشة وعلى حديث ابن عباس. قولهم إن ذكر فرد من أفراد العام، العام حديث عائشة، العام حديث عائشة يعني كل صوم واجب، وحديث ابن عباس داخل في الصيام الواجب لأنه نذر، إذن فهو فرد من أفراد العام الذي هو حديث عائشة. إذن إذا ذكر أو إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، يعني الحكم عند في حديث ابن عباس هو نفسه الحكم في حديث عائشة، وهو مشروعية الصوم عن الميت، إذن فهو حكم يوافق حكم العام. قالوا: لا يكون تخصيصا بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. إذن فلا نقول كما قال أصحاب القول الأول: لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، لأن حديث ابن عباس خاص فهو يقضي على العام حديث عائشة. نعم، وإنما نقول هذا ليس من باب التخصيص، ولكن هذا من باب التطبيق الذي يبين العموم، لأنه نفس الحكم. فحديث ابن عباس يبين العمل بحديث عائشة، لأن حديث عائشة يشمل صور الواجب كلها، ومن صور الواجب صوم النذر. إذن فصوم النذر هذا تطبيق عملي لحديث عائشة في صورة من صوره، في صورة من صوره. ولهذا لو مات إنسان وعليه كفارة وهي واجبة، إذن فصام عنه وليه أيضا يدخل في حديث عائشة. كذلك من مات وعليه أيام من رمضان فصام عنه وليه يدخل أيضا في حديث عائشة، لأن ذكر فرض من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا بل يكون تطبيقا مبينا للعموم. هذا معنى هذه القاعدة، وهو يرجح القول الثاني أيضا، أي أنه يصام عن الميت كل صوم واجب. أيضا الأمر الأخير مما يرجح هذا القول الثاني، أن من تأمل حديث ابن عباس، من تأمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجد فيه ردا عمن استدل به على قضاء النذر فقط، لأن النذر أوجبه العبد على نفسه كما تقدم، النذر أوجبه العبد على نفسه، وأما الواجب بأصل الشرع فهذا قد أوجبه الله على عبده. إذن فكون الإنسان يموت وعليه نذر فهذا دين، وكون الإنسان يموت وعليه أيام من رمضان فهذا دين، لكن هذا الدين الأول الذي هو دين النذر أوجبه العبد على نفسه، وهذا الدين الثاني أوجبه الله على عبده. وفي حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، لما قالت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ قال: نعم. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. إذن فدين الله يعني هذا الصيام الواجب الذي أوجبه الله عز وجل بشرعه أو في شرعه على عباده، فهذا أحق بالقضاء من النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه. إذن فبهذه المرجحات الخمس أو الست يتبين لنا أن القول بمشروعية الصيام عن الميت كل صوم واجب هذا هو الراجح، وهو الذي يقدم في هذه المسألة على قول من قال لا يصام عن الميت إلا صوم النذر، ومن باب أولى أنه يقدم عن قول المالكية إنه لا يصوم أحد عن أحد، عملا بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب جديد، وهو باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وهذا الباب يعني فيه شيء من الطول والوقت يعني قد انتهى، فنكتفي يومنا بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يرزقني وإياكم الصيام له بإيمان واحتساب والقيام له سبحانه وتعالى بإيمان واحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.